انضموا إلى حملة No Border Camps في بروكسل، والتي ستكون لمدة 7 أيام من العمل والاعتصام والمناقشة لقضايا الهجرة والمهاجرين، وستكون من 25 سبتمبر إلى 3 أكتوبر لعام 2010. لمزيد من المعلومات بإمكانك زيارة موقعنا الإلكتروني www.noborderbxl.eu.org. شكراً.